بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي أخلى ذكر الطاغوت فصار بعز التوحيد والإسلام مطموسا، وأذل بفهره منهم أعناقا ورؤوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن على قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص فيه واعتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين نقتضي الصابرين من البلاء على أسده. أما بعد، فعن المستورد الخرافي رضي الله تعالى عنه قال عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرارهم إفاقة عند مصيبة، وأوسطهم كرة بعد كرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأكبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، وهو من رواية المستورد ابن سداد الكرافي رضي الله تعالى عنه أنه كان عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال في حضرته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرارهم إفاقة عند مصيبة، وأوسطهم كرة بعد كرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وفي رواية قال يعني المستورد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: سمعت قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأكبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكنهم وضعفائهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، الجزء المرفوع من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. لم يبين الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم من هم الروم الذين ورد فيهم في هذا الحديث. يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: الظاهر أنهم يعني النصارى، أن هؤلاء الروم المقصود بهم النصارى، أو يعني أهل أوروبا والغرب. وهذا الخصال الخمسة المذكورة في الحديث موجودة فيهم، وهم ولاة الأمر اليوم في أكثر الأرض، يعني بانت دولتهم وتمكنت حتى تسلط على أكثر الأرض. يقول: وهذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع ما أخبر به مطابقا لنفس الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لهم مع كفرهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني أودع فيهم هذا الخصال الذي جاء في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا كما بينا انه يعني علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان هؤلاء الروم ان المقصود بهم اهل الغرب او اهل اوروبا او النصارى عموما الذين في هذه المنطقة. فقال له عمرو بن العاص ابصر ما تقول. قال اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ان ذلك ليس من عندي ولكنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو المعروف بالفصاحة وبالعلم وبالحكمة وبالذكاء قال له لئن قلت ذلك يعني بما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ان من شأن هؤلاء الروم ان بيناتهم تكون كبيرة او قوية او لا تقوم الساعة حتى يكونهم اكثر الناس ولا يستأصلون كغيرهم من الامم فان ذلك له اسبابا وله يعني اعلام ادت الى ذلك. فبعدما علم ان ذلك من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بين ما هي علة ذلك وما هي اسباب هذا التمكين وهذا الامر. قال لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربعه انهم لاحلم الناس عند فتنه لاحلم الناس عند فتنه يعني لا تذهب الفتنه بالبالهم واسرعهم افاقه بعد مصيبه يقال افاق المريض من مرضه ويقال افاق المصيب من مصيبته يعني اذا صار قد الغشيه وعاد الى حالته الاولى قبل ان يصيبه الاغماء او هذه المصيبه المصيبة وأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوسطهم قرة بعد قرة. نحن تأملنا حال ألمانيا مثلا من دول أوروبا الدول النصرانية الكافرة كيف أنها مثلا دمرت تدميرا كاملا أتى عليها تماما في الحرب العالمية وهو معروف وكيف أنهم في سنوات طويلة فعلا مصداقا من الحديث يعني كانوا أسرع الناس إفاقة عند مصيبته وبنيت من جديد كل ألمانيا من رئيسه خلال حقبة قصيرة جدا من الزمان مصداقا لقول النبي. هذا تنموذج يعني من أفعال هؤلاء الروم وأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوسطهم كرة بعد كرة أوسطهم يعني أسرعهم كرة بعد كرة. الكرة هي المرة الواحدة من الأقدام في الحرب بعد الفرار منها والفرة هي المرة الواحدة من الفرار يقصفهم بأنهم إن وجد منهم فرار فإنه قليل نادر فإنهم أسرع شيء إلى الحرب وخيرهم من السير ويتيم وضعيف. هذه مازال النبي مازال عمرو بن العاص رضي الله عنه يستنبط الأسباب التي من أجلها وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أنهم يعني يكونون أكثر الأمم عند قيام الساعة وقبل قيام الساعة كما الحال في هذا الزمان وخيرهم من مسكين ويتيم وضعيف لأن الله سبحانه وتعالى من عادته ومن سنته أنه ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويقبل الدولة المسلمة وإن كانت الدولة الظالمة وإن كانت وإن كانت مسلمة. فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف حتى أنه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا من دعوة المظلوم مطلقا متأملا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن كان فاجرا فتزوره على نفسه لا تزور أنه ظلم فإن دعوة المظلوم حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا من غير هاتين الطائفتين فإن دعوته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكون كالغمامة كالسحابة ويقول الله سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم لابد أن تستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أن هذه الأمة خير الناس لمسكين ويتيم وضعيف وأن هؤلاء الطوائف الضعيفة والمسكين واليتيم والضعيف فإنهم يعني يعطون ذوي رحمهم أو ذوي قرابتهم أو ذوي بلادهم ولا يخفون اليتيم والضعيف والمسكين. ثم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وقامصة حسنة جميلة أفرد هذه الصفة بالذكر ليبين أهميتها وقدرها. قال وقامصة أي وخصلة خامصة وقامصة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك فإن الظلم يقل جدا في هذه الأمة. فنجد الدول الأوروبية وهذه حقيقة مؤسفة نجدها الآن في أكثر الدول الأوروبية أن الظلم فيها والقهر وظلم الملوك والحكام يعني المثلية بالنسبة لغيرها من البلاد هذا أمر قليل ويكاد يكون نادرا. فالإنسان إذا يعني يوجد في بعض هذه البلاد يشعر بأنه آدمي في حين أن إذا قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية فلا يجد هذا الشعور إطلاقا. فيقول عمرو بن العاص وقامته الحسنه الجميله وامنعهم في ظلم الملوك. في روايه اخرى قال المستورد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس. قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال ما هذه الاحاديث التي تذكر عنك انك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو لئن قلت ذلك انهم لاحلم الناس عند فتنه واكبر الناس عند مصيبه وخير الناس لمكاسبهم وضعفائهم. فيعني نعجب لكثير من البلاد الاسلاميه كيف انهم استوردوا من الاوروبيين ارغل ما عندهم من الاخلاق والسلوكيات الحذرة والسيئة والمعروفة، وتركوا هذه الأشياء وهذه الفضائل التي أصلا هي أساس في دين الإسلام وفي جميع فرائض الله سبحانه وتعالى. فأخذوا منهم جميع الرذائل وجميع الآفات ولم يقتبسوا منهم مثل هذه الفضائل الخمسة، بل احتفظوا بحضارة 7000 سنة التي يرمز لها أبو الهول والأهرامات وعابد أبي سنبل في معاملة الناس كأنهم ملك لهم وكأن مقدرات الناس يعني مسخرة من أجلهم. فاستبقى حضارة 7000 سنة ولم يقتبسوا من هؤلاء الكفرة مثل هذه الفضائل التي حكاها عنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من 14 قرنا. فالله سبحانه وتعالى حينما نهى على النصارى اتباعهم الرهبانية وقال في سورة الحديد ورهبانية الذي تبعوها ما كتبناها عليهم إلا بصغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهذه الآية ليست في سياق المدح للنصارى كما بينا من قبل لكنها في سياق الذم، فيقول الله سبحانه وتعالى ورهبانية الذي تبعوها يعني اتبعوا رهبانية الذي تبعوها، فهي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لكنهم اتبعوها من تلقاء أنفسهم وألزموا أنفسهم بها. ثم بعدما تفادى انها بدعه وضلاله قال سبحانه وتعالى ما كتبناها عليهم، نحن ما كتبنا عليهم ولا فرضنا عليهم هذه الرهبانيه التي فيها تحريم الحلال، ولكن كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى بالمشروع من العبادات واتباع شرائع الانبياء. ثم زال الله في توبيخهم بان قال فما رعوها حق رعايتها، فإنهم وإن اتبعوا لكن المبتدع الذي يلزم نفسه بشيء ثم لا يحترم هذا المبدأ الذي ألزم نفسه به فإنه يكون أبلغ في الذنب من لم يلزم نفسه أصلا. فهؤلاء هذه الدول التي اقتبست دساتيرها وقوانينها المخالفة لدين الإسلام والموافقة للأوروبيين أو الكفار في كثير من المظاهر الشكلية لكن في الحقيقة هي خلاء من كل المعاني الفاضلة، نفس هذه الاشياء كان الاولى حينما يقولون مثلا الديمقراطيه حكم الشعب الحريات دوله المؤسسات كل هذا الكلام، فهذه مثل الرهبانيه التي اتبعت تماما، فكان الاولى ان يحترموها وان يعني يلتزموا بها ويلزموا انفسهم به، لكن كما فعل هؤلاء ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فبعض الناس يعني يفتخرون بقدراتهم على الظلم ويغفل الانسان عن ربه سبحانه وتعالى وانه اقدر عليه من قدرته هو على هؤلاء المظلومين. فالقدرة على الظلم ليست مسخرة يفخر بها الإنسان لكنها نظير شؤم لصاحبها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه ييسر الإنسان لما قضى عليه في الأجل، يقول سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ويقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلكل انسان ان يعني يستانس بهذه الامارات المخيله حتى يعلم ما يسره عند الله، كلما فتح له باب للخير يعني وريه ثم فتح له باب اخر وولدت الحسنه حسنه بعدها، فهذه علامه مخيله او اماره مخيله على انه من اهل السعاده وانه ييسر لعمل اهل السعاده. اما ان كان الانسان لا يسخر الا في الشر والا في الظلم والا في البذل على الناس فهذا نذير شؤم قد يفرح به لكن الى حين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيوفيه حقه ويوفيه حسابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن ما هو الأمر؟ إنما يؤخرهم فقط ينتظر حتى يأتي هذا الموعد إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إنما يؤخرهم ليوم تسقط فيه أكثر. إذا أتى هذا اليوم لابد أن يتحقق هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى. فقد يصبر المظلوم قد يسكت المظلوم من سبب أو لآخر، لكن هذا لا يعفي الظالم من جراء هذا الظلم وهذا البغي. وفي الحقيقة أن الإنسان بطغيانه وعتوه وتمرده على ربه سبحانه وتعالى إذا أمعن في الظلم ويعني زاده الله سبحانه وتعالى طغيانا وعتوا وجبروتا في الأرض، فإنه وإن أظهر العزة والمنع والجاه والسلطان، لكن في الحقيقة ظل المعصية الذي قد استقر في قلبه ظل معصية الظلم أشد من الوحم التي يلقاها المسلم المظلوم الذي رواه القوم. ففي الحقيقة هم المظلومون وهم يعني الظل لا يفارق قلوبهم، والمؤمن وإن كان في الظاهر مقهورا لكن كما قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. قد يصيب هذا الظالم عز ونصر وجار ومكانة دون ما يحصل المؤمن من هذه الأمور جميعا. فيقول الحسن البصري إنهم وإن همجت بهم البراغين وتقتقت بهم الجغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا يذل من عطاه. يقول إنهم وإن همجت يعني مشت بهم مشية حسنة تبخترا، إنهم وإن همجت بهم البراغين وهي الخيل التركية وتقتقت بهم الجغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عطاه. وفي الحقيقة أيضا من الحقائق المعروفة مثلا في علوم الطب أن الطبيب إذا أخطأ تشخيص الداء فبيترتب على هذا أنه يخطئ في تحديد خط العلاج الذي سوف يمضي به في يعني مع هذا المريض، ربما يعني يقتل الطبيب المريض بسبب يعني خطأ في تحديد التشخيص وبالتالي خطأ في تحديد خط العلاج الذي يسلكه معه. كل الأمة تئن من الغلاء من الظلم من الجور من الرشوة من الربا من الفواحش من محاربة الله سبحانه وتعالى في كل مكان والمبارزة فيه بالمعاصي والمخالفات. وتنتمع اللجان تغير الوزارة تستثمر القوانين تفصل الإجراءات كل هذه الأشياء كلها هي كله عبث. لماذا؟ لأن الداء الذي نعاني منه لم يشخص تشخيصا صحيحا أو عميت قلوب القوم عن إدراكه ولم تفقهه قلوبهم. السبب من ضمن هذه الأسباب هو هذا الظلم المتفشي في كل مكان، الظلم الذي شاع وعم جميع القطاعات وجميع الأماكن هو سبب هذه البلايا التي نعاني منها. فشيوع هذا الظلم هو من أسباب البلاء العام، الأمراض، الفقر، الغلاء، الظلم، الرشوة، الجور، كل هذه الأشياء فهذا بسبب الخطأ في تشخيص هذا الداء. فمن أراد العلاج فالعلاج في العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من كل هذه المظالم التي يبد منها الخلق أجمعين. كما مصداقا للحديث الذي نذكره نحن نتأمل أحوال هؤلاء الأوروبيين الكفر، يجد لجنة العفو الدولية، لجنة ما يسمى بحقوق الإنسان، كل هذه الأشياء وهم كفار، تجد يعني يناشدين الآن في تقريراته الإسلامية حكام بلاد المسلمين بالذات أن يرتقوا بشعورهم وأن يخففوا الوطأة عنهم. لماذا؟ لأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على يعني إرساء هذا العدل، وإن كان فيهم قدر من الظلم مرتين مع المسلمين في الاستعمار وغيره، لكن هذا ما يعني ما غلب على أحوالهم من أنهم مع أقوالهم كفرة إلا أن فيهم العدل، ولذلك يكافئهم الله في الدنيا ولا يكون يوم القيامة ليس له عند الله من خلاق في الآخرة، لكن يكافئهم الله في الدنيا بساعة الرزق وبالخيرات الوفيرة من الدنيا. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا يعني بعض التنبيهات فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف الذي رواه المستورد ابن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه. قال يترك قال عند عمرو بن العاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقيم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوسطهم كرة بعد كرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروب أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تنكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأكبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لما تأتونهم ومعطائهم. هذا حديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. يعني من قول الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا يعني دار الابتلاء ودار الامتحان، الآخرة هي دار ظهور النتائج، الدار تظهر فيها النتيجة، أما الدنيا فهي دار الامتحان ودار الابتلاء. وهذا الصراع بين الحق وبين الباطل وهذا الابتلاء للمؤمنين هذا أبدي لا ينتهي. كلما بزغ للحق نور تنادت عناكب الليل لخلقه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذه المحنة وهذا الابتلاء بالنسبة للمؤمن تماما مثل الحر الشديد، مثل البرد الشديد، مثل الأمراض، مثل أي نوع من البلاء الذي يصيبه لابد أن يصيبه أيضا قدر من هذا البلاء. كل إنسان في هذه الحياة يحلى أن يحيا لهدف، لا يوجد إنسان يحيا لغير هدف، كل إنسان يحدد هدفه في الحياة. أغلب الناس أرادوا سلامة الدنيا ولو كان في ذلك جرح لدينهم، ومع ذلك قدر لهم البلاء ولم يسلموا من الابتلاء، فتجد الدنيا تناغت عليه، حتى تجد بعض يعني المليونيرات يكون عنده من الاموال ما لا يحصى، ومع ذلك يقدر الله سبحانه وتعالى عليه هذا يعني وينغص عليه هذا النعيم بان مثلا يبتلي بمرض يحرمه من التمتع مثلا بملذات الطعام والشراب، ويجبره عن نظام معين من الغذاء، يكون معه الاموال وامامه كل هذه الارزاق، ومع ذلك تحرم عليه هذه الاشياء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. المقصود الانسان صبر او لم يصبر فسوف يصبر عليه قضاء الله سبحانه وتعالى. فحتى من اراد سلامه الدنيا مع جرح دينه وهلاك دينه لابد ان يصيبه ما قدر له من البلاء. وان صبر صبر صبر البهائم وتلا سلو البهائم ويجري عليه قضاء الله سواء علينا اجميعا ام صبرنا ما لنا من محيط. اما المؤمن فانه لم يطلب راحه الدنيا، المؤمن يبقى المؤمن يعني يفترق عن غيره في كل شيء حتى في هذا الهدف الذي يسعى اليه، لم يضع المؤمن امامه هدف سلامه الدنيا. المؤمن لا يختار سلامه الدنيا لانه يعلم ان المستقبل ليس في الدنيا وانها يعني ساعات وتمر كاضغاط احلام. فكل ما يصيبه من قبل ذلك يردد كل ما اصابه بلاء، ليس خير بعده النار بخير، وليس شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عقير. فلذلك كانت المحنة والابتلاء هذه من الظواهر الملازمة التي لا تنفك أبدا عن الدعوة الإسلامية منذ يعني وجد على هذه الأرض. لماذا؟ لأن الإسلام أتى ليغير الواقع، لم يأتي الإسلام ليصفق لهذا الواقع أو لهذا الواقع أيا كان في أي زمان وفي أي مكان. الإسلام يأتي لأن دعوة الحق الوحيدة على غير الأرض، أتى ليتعامل مع هذا الواقع بالتغيير، ليكون كلمة الله أعلى من كل كلمة. لم يأتي الإسلام ليسلم هو لرغبات الناس وأهوائهم، أتى ليعدل الناس لربهم سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كانت طبيعة هذه الدعوة أنها دعوة تمرد على كل ما يخالفها، وليست دعوة تصديق أو مهادنة أو ترقيع بين الإسلام وبين ما يخالفه. فجاء الإسلام يتمرد على أي مظهر من مظاهر الجاهلية في كل صورها وأشكالها، تمرد على أفكار الجاهلية، على عقائد الجاهلية، على عادات الجاهلية، على نظمها وتشريعاتها. واستهدف الإسلام أن ينسف بنيان الجاهلية في كل الأرض من القواعد. فليس من طبيعة الإسلام أن يهادن الأوضاع القريبة أو يعمل إلى ترميمها وإصلاحها، ولا يقدر أيضا أنصاف الحلول ولا أربعها، ويرفض المساومة والترقيع، وإنما يعتمد سياسة الهدم والبناء، هدم الجاهلية بجميع معانيها وصورها، وبناء الحياة الإسلامية بجميع مقتضياتها. من أجل هذه الخاصة التي استقلت بها الدعوة الإسلامية. كانت الدعوة الإسلامية في كل زمان عرضة للمحن والابتلاءات أكثر من غيرها، وبالتالي صارت المحنة لدى يعني المسلمين لها مفهوم خاص ما يشاركها فيه سواها من الحركات الحزبية أو السياسية. أيضا الإيمان نفسه في حاجة إلى أن يصبر الله سبحانه وتعالى غوره ويعني يدرك الناس مداه. الإيمان القوي الراسخ هو الذي يثمر في ساعة العسر، أما الإيمان السقيم فطبعاً ما يتكتف أمام المحن وتصدعه هذه المحن. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فدعوة الإيمان دعوة الإسلام دعوة أنا مسلم أحسن منك، هذه يقولها كل الناس ويحسب بمناسبة فيها وبغير مناسبة، لكن عند الابتلاء عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فهذه الدعوة لا بد لها من دليل، البينة على من ادعى، والإيمان دعوة من الدعاوى يدعوها أكثر الناس فهي تحتاج إلى دليل. الثبات في وقت الشدة ومظهر المظاهر هذا الإيمان ودليل رفقه. يقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا بأفواههم آمنا ثم لا يختبرون، الاختبار الذي يوحد حقيقة هذا الإيمان وصدقه من كذبه. الفتنة أصلا في اللغة الفتنة يعني هي عملية إدخال الذهب الخام الذي يستخرج من الأرض داخل الفرن وداخل النار حتى ينطهر فيتميز الخبيث من الطيب وتنفصل الشرائط عن الذهب الصافي، يقال هذا دينار كثير يعني دينار محروق. فهذه هي معنى الفتنة في اللغة. فكذلك الفتن للمؤمن تظهر لي يعني تميز الخبيثة من الطيب. فهكذا قضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من استمرار هذا الصراع في كل زمان وفي كل مكان. لذلك لم تكن المحنة كما ذكرنا جديدة على الدعوة الإسلامية، بل لم يكن أيضا الابتلاء بدعا من الأمر، لكن هو لازم من لازم هذه الدعوة. هناك قوانين لا تنخرم ولا يعني تخرق أبدا ولا تتبدل، منها أن لا بد من الابتلاء، وتبين الابتلاء ليس فقط المؤمن. الأمر الثاني الذي لابد أن نكون على يقين جازم منه أن كما أنه لابد من الابتلاء أن العاقبة لابد للمتقين، لابد أن تكون العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إن الذين يحبون الله ورسوله أولئك في الأغلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا ييأس الإنسان المؤمن أنه ليس معه مثلا قوى ولا أموال ولا جيوش ولا سلطات وكل هذه الأوهام التي يعني اضطر بها أغلب الناس في هذه الأرض، لكن المؤمن معه أقوى قوة في هذا الوجود. المؤمن يأوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى مصرف الأمور. وهؤلاء الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهم عبيد مسخرون لله سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نقتنى لها أن الابتلاء لا يخضع له المؤمنون فحسب، سنة الابتلاء يخضع لها حتى الذين يطلبون سلامة الدنيا، لا تسلم لهم الدنيا، بل قضى الله سبحانه وتعالى قضاء مكرما لا ينقض أن من أحب شيئا سواه عذبه الله به ولا بد. كل من أحب فيه الله فإن الله يجعل هذا الشيء الذي أحبه من دين الله سببا لعذابه وتمغيط حياته، فمن أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد كما قضى الله عز وجل. هذه السنة يخضع لها كل بني آدم، كل بني آدم مبتلى ولا يخرج من الابتلاء حتى وان طلب سلامة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان جميعا الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنساب نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن خلقنا الإنسان نبتليه ليبتلى ويمتحن. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذه السنة تنطبق أيضا فيما تنطبق على المسلمين أفرادا وجماعات. يقول عز وجل: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال سبحانه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: في الحق خير أمة أخرجت الناس وهم الصحابة أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه السنة كما ذكرنا تنطبق على الناس عموما وعلى المؤمنين أيضا خصوصا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن ما هو الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. أن هؤلاء يبتلون كما تبتلون أنتم ينظرون الأموال والأرواح والمهد ويعني أشد العناء في محاربة دعوة الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق أنهم يصبرون صبر البهائم كما تصبر البهائم على الضرب أو على المرض أو على المشقات بدون نية وبدون الطمع في أجر في الآخرة وبدون عاقبة. كذلك هؤلاء الكفار يصبرون صبر البهائم. أما المؤمنون فالفرق أنهم وترجون من الله ما لا يرجون أنتم تطمعون في رحمة الله وحسن العاقبة. هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتحول شملت أيضا فيما تشمل ليس فقط الصحابة أو خير الأمم وجميع الأولياء الله سبحانه وتعالى بل شملت صفوة الله من خلقه أنبياءه ورسله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ساحر مجنون شاعر كاهن. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يعني يقف لنا حال نبي من الأنبياء. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث متفق عليه. فكان يحكي لهم ويمثل لهم النبي عليه الصلاة والسلام منظر هذا النبي وهو أن قومه ضربوه حتى أدموه وهو ينفح الدمع النبي ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كلما اقترب المؤمن من طريق الأنبياء وأمعن في الاقتداء بهم والتمسك بهديهم كلما ازداد حظه من الابتلاء. فيأتي البلاء على قدر قوة الدين. إذا كان الإنسان ضعيفا في إيمانه أتى الابتلاء على قدر ضعفه. إذا كان الإيمان قوي وزاد يزداد هذا الابتلاء ويزداد حظه من ذلك. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فلا يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ومعلوم أن يعني من أحب لابد أن يدفع الثمن. إحنا لما ننظر الناس واحد مثلا بيعشق امرأة كيف يصبر على بلاء في سبيلها؟ كيف يوحد كل غالي ونفيس في سبيل امرأة يعشقها؟ حتى إن بعضهم يقول يعني مثلا لئن سأني بمساءة فقد سرني أني خطرت بذلك. يقول في حق من يحبه من البشر: لئن سأني أن ملكني بمساءة لكن قرني أني خطرت بذلك حتى أنك تبتليني بهذا الابتلاء وتسيء إلي هذه المساء. فأولى ثم أولى بأولياء الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا كل قضاء يقضيه الله بالرضا والانشراح والصبر على قضاء الله والوثوق بحسن العاقبة. حينما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأعد للفقر تجفافا، تجفاف يعني ثوبا غليظا، يعني استعد للابتلاء، إن كنت تحبني حقا وقسطا فاستعد لابد أن تبتلى، لأن من ادعى المحبة كما قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول وعمل وتصديق. فلما أتاه هذا الرجل يقول إني أحبك يا رسول الله، قال إذا فأعد للفقر تجفافا أي ثوبا غليظا حتى تواجه هذه البلاء، لابد أن تبتلى بالفقر أو بغيره. للبلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، للبلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. فكل بلاء يأتي الإنسان في سبيل حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يصبر. انظر إلى أهل الباطل كيف يصبرون، الناصريين الشيوعيين الملاحدة الكفار في كل في مشارق الأرض المغاربة كيف يصبرون على مبادئهم الباطلة. فأولى ثم أولى أن يصبر المؤمنون ويبذلوا ويحتسبوا الأجر ويثقوا بحسن العاقبة من الله سبحانه وتعالى. أي السنة كما ذكرنا سنة الابتلاء على جميع خلق الله، لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. لو كانت هذه السنن يعني تحابي أحدا من الخلق لكان أولى الناس ألا يسري عليه الابتلاء في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك مريض وعليه قطيفة، قطيفة يبدو أنه كانوا يعني يسمعون الموتين صلى الله عليه وسلم كمادات كمادات الباردة حتى صعدت الحرارة. فدخل عليه وهو موعوك وعليه قطيفة فوضع يده على القطيفة، يعني القطيفة مبتلى موضوع على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع ومع ذلك حينما وضع يده لم يدق من شدة الحرارة، فقال له ما أشد حماك يا رسول الله، ما أشد حماك يا رسول الله. قال إنا كذلك، يعني نحن معشر الأنبياء كذلك، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحين. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لهذا أن يوضح فيه أيضا مستويات على الصبر على هذا البلاء يوم القيامة، لأن المؤمن كما بينا ليس هدفه سلامة الدنيا، فهذا شيء طبيعي جدا أن يبتلى، واضح؟ فهذا أمر طبيعي لابد أن يبتلى. كل من وضع يعني قدمه على أول هذا الطريق، طريق الالتزام التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله الصبر على هذا الخلق، لابد أن يعرف أنه يبتلى. إذا لم يبقى هذه الحقيقة فمن الآن يعني ينطرف عن هذا الطريق حتى لا يسقط في أثنائه. لكن إن ظن أنه خرج عن الإسلام وعن الالتزام بدين الله سوف يسلم، فكلا، لكن سوف يدخل الدنيا ويدخل الآخرة. أما إن صبر على البلاء في سبيل الله فيعقبه الله الدنيا والآخرة كما قال والعاقبة للمتقين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء صلى ثم من، قال العلماء نحن إذا تأملنا في علماء المسلمين والصالحين من هذه الأمة كيف إن حينما نتأمل تراجم الأئمة أي غم من الأئمة إذا وضعت ترجمته في أي كتاب يقول لك مثلا اسمه مولده تلامذته مشائخه رحلاته مصنفاته ثم يقول محنته. هذه العنوان أو هذه الفقرة موجودة في ترجمة أي عالم من العلماء، لم يستثنى عالم ولا إمام من أئمة الهدى من هذه المحنة، يقول لك محنته. فمعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كيف جدد شباب هذا الإسلام، كيف كان إماما لأئمة الهدى ومطاريح الدنيا، ومع ذلك قضى معظم حياته في السجون حتى أتى هنا في بلاد حضارة 3000 سنة وشرف أيضا في سجون مصر والإسكندرية. يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام أمور النتيجة أيضا في في هذه في بلادنا بلاد البلد حضارة 7000 سنة واضح. فيعني ما تجد الإمام الإمام الشافعي تولي الإمام مالك جلد، الإمام أبو حنيفة جلد، الإمام أحمد سجن وجلد وأهين 17 سنة يعذب الإمام أحمد من أجل أن يفتي في مسألة واحدة، مسألة خلق القرآن وهو يأبى رضي الله تعالى عنهم. فما تجد أحد من الأئمة أبدا في القديم ولا في الحديث إلا وصلوا بأي نوع من هذه الابتلاءات. فهذا ليس جديدا على الدعوة الإسلامية، أي إنسان يضع قدم في هذا الطريق ما دام اختار سلامة الدين فلا يبالي ما أصابه من الدنيا، لماذا؟ أن هدفه هو الجنة وليس الهدف سلامة الدنيا. نعم. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى، ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا ما لم يصبر على الأذى. فبمجرد الإنسان ينطق بدعوى انتسابه إلى حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يطالبه الله بإبراز الدليل على هذه الدعوة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات بناتها أدعياء. ويقول الشعر الآخر إن كنت تنوح إن كنت تنوح يا حمام الباني من بيني فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدان بلا برهان. وقال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نحن إذا تأملنا مطلع سورة العنكبوت حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذه الآية تبين أن الناس حينما تأتيهم دعوة الرسل ينقسمون إلى فريقين، يعني فريق يطيع لهم ويصدق لهم وفريق يعرضون عن دعوته. فالفريق الذي يطيع الرسل لابد أن يصلح يظهر صدقه، والفريق الذي طلب سلامة الدنيا وأعرض عن دعوة الرسل وطلب الدنيا يعلم أنه هذا يعني لكن فرعان ما يأتيه عذاب الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني يسبقونا فلا نمتحنون ولا نسريهم ساء ما يحكم، لابد أيضا أن يعني تأتي تجري عليهم سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء. فلا يسلم أي إنسان من الألم، لكن المؤمن يعلم وتكون له العاقبة، وأما الكافر فقد تعجل له متاع الدنيا ثم يعلم في الدنيا ويتنغص عليه ثم يرد إلى أشد العذاب يوم القيامة. يقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيه فاعلم أنه استدراج. إذا رأيت إنسان يتنادى في المعاصي والله يزيد له في النعم ويزيد له في الإمهال فاعلم أنه استدراج، أن الله يستدرجه ويكيد به ويملي له حتى إذا أخذه لم يفسده. سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. أيما أفضل للرجل يمكن أم يبتلى؟ فهذا الشافعي رحمه الله هذا السؤال من أساسه، قال لا يمكن حتى يبتلى، تستغيب عنك هذه السنة لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم أن تبتلى. حتى الإنسان إذا وافق الناس و ترك دين الله ترك التزام بطاعة الله خوفا من الناس أو رغبة أو رهبة من الناس حتى يتقي شرهم أو يتقهم على ما هم عليه يشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يعذبهم هؤلاء الناس وينقلب رضاهم عنه سخطا وقد يعذب بأيديهم هم كما يعني يعلم مغائر ذلك الكثير. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ومن أسخط الناس برضا الله برضا الله كفاه الله مؤنة الناس أو مؤنة الناس. وفي بعض الحديث الموقوف أيضا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالدنيا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي سجن المؤمن. الدنيا تجد أن يقيد فيها بالأوامر والنواهي وحدود الحلال والحرام. وجنة الكافر فرصته في أن يتوسع بما شاء من متاع الدنيا متاع قليل، ثم بعد ذلك يحبس في سجن جهنم أبد الأبد. هذه الطريق التي يعني لابد أن يثبتها المؤمنين والصادقون لها طبائع وصفات خاصة لابد أن يعني ندركها. طبيعة هذه الطريق أنها طريق شاقة على هذه النفس البشرية، ومع مشقتها لكن هناك حقيقة لابد منها، أن في نهاية هذا الطريق تكون الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة تنفي من رزقه الله دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق المؤدي إليها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، يصبغ صبغة واحدة في جهنم، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ المر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، يعني يا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط، مع أنه كان أنعم أهل الدنيا. فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ المر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ويحلف أن هذا يقين عنده في الآخرة متى كل ما كان فيه في الدنيا من الألام والمتاعب. هذه الطريق هي نفسها التي وقف على رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلها وسار فيها حتى انتهى إلى الرفيق الأعلى، حتى انتهى إلى مكانه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ أخبر المؤمنين بعدما ترك هذا الطريق بطبيعة هذا الطريق حتى يحذر أتباعه، فقال حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت الجنة بالمكاره، فردت كلها حتى تصيبك المكاره. لابد أن تدفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية. إذا الإنسان يراد أن يشتري أي شيء فمن كيف يقدح ويتعب ويكد في جمع المال وفي الصبر في تحقيق هذا الهدف، سواء كان شهادة من الشهادات، سواء كان منصب من المناصب، سواء كان مال من الأموال، كيف يكد ويتعب ويصل الليل بالنهار في هذا الكفاح في سبيل الدنيا. إذا لماذا الجنة تظنون أنها تأتي بدون ثمن؟ لماذا هذه الجنة أهون من هذه الأشياء؟ الدنيا كلها لا تعدى إن الله جناحها بعوضة، فلا بد لها أيضا من ثمن، هي سلعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صار النبي عليه الصلاة والسلام نفس هذا المسلك، لقي في الطريق المستهزئين والساخرين، ولقي المعتدين الآثمين، رأى في منعطفات هذا الطريق أدوات القتل وأدوات الفتح والتعريف، رأى بطاقة الرهب الكرام من السابقين ينفرون بالمناشر للصين وتمسك لحومهم بأمشاط الحديث، رأى الأخدين وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين وما نقم منهم إلا أن يميه بالله العزيز الحميد، رأى المقصدين ورأى المشروطين والموصدين بالأيتام، رأى كل هذا هو يسير في هذا الطريق قبلنا. فلما انتهى إلى الغاية وصف هذا الطريق فقال حفت الجنة بالمكاره، فلا تدخلها حتى تصيبك هذه المكاره. وعلى الجانب الآخر من الطريق رأى النبي عليه الصلاة والسلام مطار الطغاة والمستكبرين والساخرين والمعتدين يسحبون إلى جهنم وبئس القرار، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، قال اصرف لربك ولنفسك ما شئت. أن الأنصار أرادوا أن يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاعة العقبة، قال اصرف لربك ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اصرف لرب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واصرف لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال الجنة. إذا الثمن مقابل كل هذا الجنة. أن تمنعوني هي تمنعوني منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم. قالوا فما لنا إلا نحن فعلنا ذلك، يعني عبدنا الله وحده ولا شريك له، فقط التوحيد. ثم نصرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الجنة، قالوا ربح الجنة، ما ولا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نندم ونكتب منك أن ترجع في هذه الصفقة، وهي أنت طلبت منا رجعة لا نقبل أيضا أن يعني من هي من طرفك ولا من طرفنا. لا ربح البيع، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وروى الإمام أحمد في حديث جابر في البيعة قال: فقمنا إليه في هذه البيعة وأخذ بيده أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة كان أصغر الصحابة، أصغر التابعين الذين كانوا في بيعة عقبة. فقال روايدا أهل يثرب أو أصغر التابعين إلا جابرا رضي الله عنه، انظروا إلى أصغر واحد منهم أو تقريبا أصغر واحد كيف قام من التابعين الأنصار، ماذا خطب النبي، ماذا خطب قومه، لماذا خطب قومه في ذلك في تلك اللحظة. انظروا، فوقف في أهل يثرب أهل المدينة الأنصار، فقال لهم رويدا أهل يثرب، يعني تمهلوا وتفكروا هذا الموقف له ما بعده، رويدا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم، وإن إخراجه اليوم مناواة للعرب كافة وقتل خياركم وتعبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، فإن أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فغروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أبطئ عنا يا أسعد، فوالله لا يدع هذه البيعة ولا نصبر وأبد أبدا. قال فقمنا إليه فبايعنا فأخذ علينا وترك فيعطينا على ذلك الجنة. كان الثمن الجنة، لم يكن الثمن التمكين في الدنيا، لم يكن الثمن النصر في الدنيا، لم يكن الثمن سلامة الدنيا ولا الأمن ولا الربح الوثيق ولا أي شيء من هذا. الثمن هو الجنة فقط، فمن ثلث هذا الطريق لا يكون له هدف سوى هذا الهدف، وكل طرق حياته تتقدم لخدمة هذا الهدف، ويصبر على ما يلاقيه حتى يدركه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كان الصحابة يعرفون أن ثمن هذه البيعة هو الجنة، ليس النصر وليس التمكين وليس سلامة الدنيا. فلما وفى الصحابة رضي الله عنهم أتانا هذا الإسلام قاطيا، يعني كما أنزله الله سبحانه وتعالى، يعني رضي الله تعالى عنهم، لأنه لولا ثباتهم ولولا وفاهم بهذه البيعة ما حفظ الإسلام وما وصلنا وجرفنا الله به. نزيد من خطأ هذا الطريق، إن كنا أشرنا إيه في تفسير سورة ياسين، لكن نعيد لأن هذا مناسب له، نزيد من معالم هذا الطريق وخطأ هذا الطريق، وهي طول هذا الطريق، هذا الطريق يقطع في مسافة بين الجنة وبين الأرض، هذا هو يعني نهاية الطريق. وقت الرحلة الذي تستغرقه بمقياس سرعة هذا الطريق هو عبارة عن لحظات، ولما ينتهي أجلك ويأتيك ملك الموت في لحظات تصل إلى المستقر، إن استقمت على هذا الطريق فتفوز بهذا الثمن الذي كنت أو هذه يعني العقيدة التي كنت تسعى من أجلها. خير شاهد على سرعة الانتقام من هذه الدنيا إلى نهاية الطريق وهي الجنة، يعني ندركه ونلمسه من ما يمكن أن نسميه برقية، بعد بها إلينا حبيب النجار رحمه الله تعالى بعد أن قطع هذا الطريق في أقل من لمح البصر. قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. قتل حياته لولا لما قتله القوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. فآخر كلمة تقال يسمعون، ثم جاءت بعدها ادخل الجنة المباشرة، ففي لمح أقل من لمح البصر يعني وصل إلى هذه الطريق. بعض الصحابة أيضا عاينوا هذه الجنة حتى قبل أن يفارق الدنيا، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اطلب سعد بن الربيع، فقال لي: ان رايته فاقرئه مني السلام. وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك وكان قد اصيبتم في الحرب؟ قال: فجعلت اطوف بين القتلى فاتيته وهو باخر رمق، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. فقال سعد: على رسول الله السلام. قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. قبل أن ينتقل من الدنيا وجد ريح الجنة وعاينها. يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وكل قوم من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق وتابت نفسه من وقته رضي الله عنه. نظير ذلك أيضا لما جاء المشركون يوم بدر، ماذا قال له النبي؟ هل هلموا إلى النصر؟ هلموا إلى التراب المقدس؟ هلموا إلى كذا إلى كذا؟ قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الهدف كان الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكما نركز، هذا هو الهدف، هدف المؤمن. فتبا لبعض الناس يعني يعتبرون ان ذهاب بعض الشباب الجهاد في سبيل الله يبتغون الجنه في افغانستان لمحاربه الملاحده والشيوعيين، يعدون هذه تهمه وجريمه منكره. فهؤلاء الناس يبتغون الجنه، هذا عهد الله الذي عهد الله عليه، لا يبتغون الا جنه الله سبحانه وتعالى. اولئك يتركون الاهل والاوطان والاموال وكل شيء ويذهب يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. اقل شيء ان نقول له يعني: جزاك الله حرصا على هذا الخير، لا ان نعتبر هذه تهمه توجه الانسان ويحاكم من اجلها. فلما جاء المشركون يوم بدر قال له النبي عليه الصلاه والسلام: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قال عمير بن الحمام الانصاري: يا رسول الله، جنه عرضها السماوات والارض؟ قال: نعم. قال: لكن ده هذا اسم فعل، لماذا استحسن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على ان تقول دخل دخل؟ قال: لا والله يا رسول الله، الا رجاء ان اكون من اهلها. قال: فانك من اهلها. قال: فاخرجت امراه من قرنه فجعل ياكل منهن، ثم قال: لئن انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها حياه طويله. فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن انس رضي الله عنه ان عمه انس بن النضر غاب عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن اول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن اشهدني الله قتال المشركين ليرون الله ما اصنع. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون، فقال: اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وابرا اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: اي سعد، هذه الجنه ورب انس، اني اجد ريحها دون احد. هذه الجنه ورب انس، يحلف على انه يرى الجنه ويشتم ريح الجنه، اني اجد ريحها دون احد. قال سعد: فما استطعت ما صنع. فقتل يومئذ رضي الله تعالى عنه. كان كده الكلام، لكن يعني نحاول ان ننهيه ونختصره بتبين ان الامر بالصبر تكرر كثيرا جدا في القران الكريم. لماذا؟ لاحتياج المسلمين للصبر على كل شيء. الصبر هو اللي محس النفس. الصلاه صبر، الصيام صبر، الزكاه صبر، الجهاد صبر، الصبر على بلاء صبر. فالصبر يشمل كثير جدا من يعني امور الدين وفروع الايمان. حتى في اوائل السور تنزيلا كانت يتكرر الامر بالصبر، مع ان الانسان كان في مهده. اوائل السور نزلت مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى في سوره المزمل من اوائل السور: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. من يهيئه الله للصبر على هذا البلاء، انه لابد من البلاء، واصبر على ما يقولون. وايضا في سوره المدثر: ولربك فاصبر. حتى في بدايه نهج الدعوه وبدايتها. فكما بينا يعني في كل الانبياء من قبل، في كل الصالحين، كان لابد من الابتلاء ولابد من الصبر، ولم يستثنى من هذه القاعده حتى افضل خلق الله وهم الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلوات والسلام. في نجران قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قصة الغلام التي وردت في تفسير هذه الأسطورة، الغلام الراهب، لما يعني تفرد الراهب في الغلام أنه قال من أولياء الله سبحانه وتعالى، ماذا قال له؟ أول ما قال، قال يا بني أنت أفضل مني وإنك استثقل، لابد أن يقال إن أنت أفضل مني وإنك استثقل فإن اضطريت فلا تدل علي، وكان أن اضطري الإسلام كما في الحديث. قد يضع المؤمنين لنهاية مثل نهاية أصحاب الأخدود، وهي أخذ المؤمنين وترك الكافرين، مبلغ نفس الوجرها مثل إنجوة مثل من جحي كما يقولون علي أن أسعى وليس علي أن أدعى يعني أن أدرك النجاح. فقط جد أسباب ولكن نتيجة ليست عن الأمور، أن تأمر بمعروف تنهى عن المنكر يستجيب الناس لك، أما يستجيب هذه ليست مسؤوليتك، أنت تستغرب أن أنت في بيان الحق وهداية الناس إليه، أما قلوبهم فهذه الهداية ليست إليك، لم يملكها رسول الله، إنك لا تهدي من أحببت، أما هداية البيان فهذه لابد منها، أما هداية القلب وانقياد الحق فهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما أتاه خبر ميلاد الدعوة الإسلامية اقترن ميلاد خبر ميلاد الدعوة بالنبوذ من البلاء، فحينما نزل من غار حراء وأسرع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها واستحالته إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها فرضي الله عنه، بمجرد ميلاد الدعوة لما أتاه وقص عليه خبر قال له هذا الناموس الذي أنزل الله على ليته يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون شابا، ويقول يا ليتني أنه كان صارم رجلا عزيزا كان شيخا كبيرا قد عني كما جاء في صحيح البخاري، لكن هو تمنى أن يا ليت كما يقول يا ليت الشباب يعود يوما، أن الشباب لا يعود، فلذلك أيضا تمنى أن في أيات هذه الأيام المقبلة حينما تمتحن إني أود يا ليتني كنت شابا قويا أستطيع أن أنصرك، فلذلك عبر ابن ليت لتمني المستحيل لأنه خلص ثاني عمره وأوثق على الموت، يا ليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، بمجرد ميلاد الدعوه اخبر بانه سيخرج من قومه ويطرد ويحارب، فقال صلى الله عليه وسلم ارى مخرجين هم، فلما كان جواب ورقه قال نعم لم ياتي احد قط بمثل ما جئت به الا عودي واني ادركني يومك ان ترك نصرا مؤزرا، وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا قباب ابن الأرد رضي الله عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرميت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالنور لو تأملنا هذا الحديث أتى الصحابة يطلبون منه ماذا؟ ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، هل في الحديث أنه دعا لهم؟ عدل عن الدعاء لهم إلى تسليتهم بخبر من قبلهم، هذه السنة لابد أن تصيبكم، هذا قضاء لابد أن ينفذ في كل مؤمن، لذلك عدل عن الدعاء لهم والاستنصار لأن هذه سنة الله، ولكنكم تستعجلون فتأثروا من قبلكم كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث. أيضا في رواية أخرى لخباب يقول فيها شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يجد شكوانا، بعض العلماء قالوا ان شكونا حر الرمضاء يعني حتى يرفق لنا في الابراد بثلاث ظهر فلم يشكنا، يعني فلم يجد شكوانا ثم نفق هذا الامر ويرفق لنا في الابراد، والبعض يقول كلا بل المقصود شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ويتعذيب المشركين ايانا بحر الرمضاء بحر الشمس فلم يشكنا يعني فلم يجد شكوانا ولم يدعو لنا وانما سنانا بمن قبلنا الذين يعذبوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ف يعني الباعث على هذا الصراع بين حق الباطل ما زال قائما والمقتضي له ما زال موجود، ولكن في النهايه لابد ان هناك يوما يعذب الله سبحانه وتعالى فيه بين الناس ولابد ان هناك جنة تنتظر من يصبر على متاعب هذا الطريق، ونارا تنتظر كل جبار عنيد. يعني اهل الحق فإن امتوازات اهل الباطل، واعداء الباطل نفس الحجج تكرر في كل زمان، كما قال الله سبحانه وتعالى اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اتواصوا به كان كل امه كانت سمي عن الامه التي بعدها، اذا جاءكم المرسلين اذا جاءكم دعاقوا لهم كذا، نفس الاتهامات نفس الاساليب نفس الدعايه، اتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني كم من بين يعني قول الله سبحانه وتعالى قول ورقه بن اوثم من رسول قوله عليه الصلاه والسلام ايه مخرجيهم، وبين قوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم نعمتي واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت اهلكناهم فلا ناصر لهم. لولا حقاره الدنيا على الله سبحانه وتعالى لما ترك احب الخلق اليه فيها يمتهنون ويبتلون ويبتلون باشد الابتلاءات. فالله سبحانه وتعالى قادر مع ذلك على ان ينصر الانبياء بكلمه كن فيكون، لكن هذا قانون لا يخرق وقاعده لا ليس فيها استثناءات، انه لابد من الابتلاء حتى للانبياء وللمرسلين. فيقول الله سبحانه وتعالى فمثلهم في الانجيل كزرع اخرج قطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار. فبد ان الدعوه تنمو رويدا رويدا حتى يصل عودها ويشتد قوامها لتقوى على مواجهة العواصف وتثبت امام الرياح. فهذه بعض التنبيهات فيما يتعلق بالصبر على البلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى تنبيه بسيط، يعني لابد منه. يعني الانسان يرى ان هذا يعني ليس فقط حقا له بل هو واجب عليه، وان كنت لا احب ان اضيع وقتكم او اوقركم عن يعني بركه ترك الشيخ احمد فريد، لكن نستاذنه دقائق يعني معدودات فيما يتعلق ب يعني رد التهم والاباطيل التي تصدر ممن لا يخشون الله سبحانه وتعالى ولا يستحيون من عباد الله، مطلقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومن لا حياء له لا دواء له. فليس من صفات المسلم ان يسكت على البغي وعلى الظلم والبهتان والكذب الذي يلتق به ما دام يجد وسيله مشروعه لدفعه ورده على صاحبه. هذا خلاف ما يعزى لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ويسميه النصارى الآية الظهرية، من ضربك على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، ومن طلب منك كفاءك فأعطه رداءك، ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فامشي معه ميلين. ليس في الإسلام شيء من هذا، بل هذا على إطلاقه يعارض القرآن الكريم. لماذا؟ لأن من صفات عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين والذين إذا أتى لهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عطى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الظالم أو المعتدي أو الكذب، يعني إنسان يثق تماما أن الله سبحانه وتعالى يعني سوف يعامله بنقيض قصده، فإن كان يريد الإفساد أو يريد أي شيء من الأذى فإن الله سوف يعكس عليه هذا المكر، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أكله الله ردغة القبال أو ردغة القبال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أكله الله ردغة القبال حتى يخرج مما قال وليس بقاري. وردغة القبال هي عرق أهل النار أو عقارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من يتتبع عورة أخيه فتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في زوج بيته. يعني إن كان جرى عليه أو ابتلي بشيء من هذا الظلم الصراح فلا نجد جوابا إلا أن نتمكن قول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنتعجب أن هذه السنة كما ذكرنا لا تتبدل ولا تتحول وهي اتهام الابرياء بما ليس فيهم. قيل ان الله ذو ولد, قيل ان الرسول قد فهم. لم يسلم الله ورسوله معا من كلام الورى فكيف انا؟ وكان الله سبحانه وتعالى سب بانه ولد وان له شريكا في الملك سبحانه وتعالى عما يقولون عنه كبير. قيل ان الرسول فهم ورسول مجنون وساحر الى اخر هذه الافتراءات, فكيف يحظى الانسان الى رمية او بهتة بلا ليس فيه. لكن انبه يعني من بعض الناس حول القضيه الذي يعني تعرضت لها اخيرا, يعني هي وليده هذه الايام, هي لها تاريخ ضعيف وقهر من بعض الاشخاص علمهم الله بما هم يعني يستحقونه. فنظروا بعض الاراذيل يعني كان يتلقاه هناك في قلوبهم مرض يعني حسب الله ولا نتيجه. لكن انا اقول يعني ان من اراد دخول النار فهذا من اسهل الاشياء. دخول النار صعب جدا, لماذا؟ لانها حفت بالشهوات. ان كانت الجنه حفت بالمكاره فالنار حفت بالشهوات. من هذه الشهوات شهوه الكلام, شهوه القول في حقوق الناس والكلام في ملياتهم والاتهامات والاراجيف الكاذبه. فانا بالنسبه لي عندي يعني قاعده تاريخيه تماما حتى لو خالفني فيها جميع اهل الارض. هذه القاعده الا ان الناس ينقسمون قسمين, اما محب الله سبحانه وتعالى فشأن المحب لله سبحانه وتعالى لا يحقق التهمة في أخيه ولا يصدق فيه شيئا, فهذا هو الأصل الذي يعني يستنفق الإنسان بغرضه. أما من صدق في أخيه التهمة لأنه توافق شيئا في نفسه فهذا أصلا لا يستحق أن يعني يكون أخا في الله, فلا يبكي الإنسان عليه ولا يحرص على أخوته ولا أبالي بما يقول أو يفعل. فيعني الإنسان يحكم بظاهر الظاهر الإنسان الذي يظهر, الظاهر الذي يظهر يحكم به, أما النيات فلا يملكها الإنسان, هذه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض الشعراء: فليتك تحلو والحياة مريرة, وليتك ترضى والأنام غضاب, إذا وليت الذي بيني وبينك عامين, وبيني وبين العالمين خراب, إذا صح منك الود فالكل أين, وفوق الذي وكل الذي فوق التراب تراب. نظرا من هناك كلام كثير أثير حول الظروف الأخيرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى, فأنا مضطر لتوضيح بعض الحقائق فيما يتعلق بهذه القضية, ما لاتخذ يعني قصة يعني تتجاوز الألفين, ولكن لأن من بلغ شيء يعني يصحح له بعض هذه الأخطاء. القصة باختصار شديد اللي حصل قريبا, إن أحد إخواننا هنا من السمرية أتاني في يوم من الأيام من حوالي أربعة أسابيع أو سنة هذا, يقول لي من هذا الشخص الاثنين كل اي مره اعرفهم, الاخ المصري والاخ الثاني الغير مصري. فقال هذا الاخ يعني رجل من اهل الكويت وكذا, ويرغب في ان لو في اطباء يرغبون في الذهاب الى افغانستان يعني يزورون الجرحى والمجاهدين او اخوه يريدون اعانه على السفر في قطع الكويت او شيء من هذا ويزورون في افغانستان, فيمكن ان يستفسر يعني كان من المال وتعطيه لمن يعني يرغب فيها. فكان جوابي ان انا بالنسبه للتعامل مع الاموال انا يعني لي حساسيه خاصه في هذا الامر, ولا اقبل ابدا التعامل مع الاموال لا في الزكاه ولا في غيرها, هذا شيء يعرفه الاخوه جميعا. ف يعني اعتذرت باختصار شديد نقاط القصه حتى لا اطيل, فاعتذرت عن قبول هذه الاموال. قدر الله سبحانه وتعالى ان يعني كانت هناك رقابه دقيقه لهذا الموضوع, وتوجد لنا يعني احدى الجهات كل الأدلة الدامغة على أنني لم تبقى معي أو لم يعني أتسلم هذه الأموال ولم تبقى معي يعني أي فترة من الزمن على الإطلاق. ومع ذلك وحتى الآن لا نتيجة مشكلة, حتى الآن يعني الأمر ليس فيه شيء. بعض الظالمين أراد أن يهتدوا هذه الفرصة ربما لفعل قديم أو لعداوات شخصية يعني مجروعة في قلبه, فكتب بيده غير له مما كتبت بيده. كتب في تقرير ارسل الى نيابة امن الدولة العليا في الجبل الاخضر في القاهرة, لانه كان يرمي الى ان النيابة تصدر قرار الذي تم به الضبط والاحضار وكانت مشتقة هذه الاشياء. فكتب في التقرير ان فلان قبض هذا المبلغ من المال ليقوم بعمليات تخريبية وانتحارية داخل البلد. هذه هي هذه المشكلة كلها, مشكلة النيابة كل هذا سؤال غير طبيعي. النيابة كلها تصدر لا بأس تصدر ما تشاء وقبض كل شيء, لكن لا ينبني هذا على كذب. فالمشكلة كلها تتبنى هذا الأفكار الأثيم الكذاب الذي كتب بيده أشلها الله سبحانه وتعالى هذا الكذب وهذا الافتراء يعني يحقق ما يرجو اليه من الاذى. فطبعا النيابه شيء طبيعي، النيابه ياتيها تقرير مثل هذا، فان انا قبضت المال من هذا الرجل الاجنبي حتى اقوم بعمليات تحريريه وانتحاريه داخل البلد. فطبعا كانوا يطلعون تكون قضيه ولها شان وكذا، فالنيابه نفسها تعرف ان هذا في استقصاء لاهلها، لان النيابه قضيه لها. وانا وجاءت فيها طبعا تهمتين، التهمه الاولى انضمام لتنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم والقوى المسلحه ومناهضه افكار المجتمع الى اخره. يعني انا لوحدي حياتي نظام الحكم كانه جردل. التهمه الثانيه اعداد جند للمحاربه، حياه كلمه جردل انا اللي قلتها، دي قالها قاضي صغير اعتقل في سنه 81 قبل ما يتجاوز الثانيه العشره او العاشره، وما شاء الله محقق طويل عريض يساله يقول لي انت متهم بقلب نظام الحكم والقوى المسلحه الى اخره، قال هو جردل انا اقلبه. وهذا يتمثل ما قاله هذا الصغير. الكلمة الثانية إعداد جنود للمحاربة في أفغانستان، محاربة دولة صديقة مما ترتب عليه حرب دولتنا، وإن هذه الدولة تعمل الحرب على دولتنا. فهذه الحقيقة ما أعتقد أنه يكون معايا إطلاق، هذا شرف لا أدعيه للأسف، أني لم أقم بهذا، لكن هذا شرف لا أدعيه. فلم يحدث للأسف هذا الشيء. نعم. خلاصة الكلام أن أنا قبل ما أرحب من الإسكندرية دخل علي يعني شخص معلوم الاسم، وقال لي ان احنا كتبنا عليك انك قبضت هذا المال ولم يجد الاجابه الاخرى، قال لي النصف وثلاث نصف الاخر، مجرد ان كتبنا في تقرير انك انت قبضت هذا المال. قلت له انا بحلف، قال لا. قلت ففيما الكذب؟ ليه تكذب؟ قال انا قلت لك انت ليه تبقى فيك القضاء؟ واضح؟ فهذا الشيء احتجيت طبعا في النيابة بعد يوم من الترحيل والسفر والمشقة، وهنا المحامي المحدود التحقيق فعل الاثنين بالليل بيحققوا معايا، فاحتجيت بهذه التهمة. الحقيقة أنا قلت لمحقق هذه نكتة ورفض أن يثبتها في التحقيق مع أن هذا حقه، قلت هذه تهمة فخمة جدا بل هي نكتة الحقيقة أن يقال مثل هذا الكلام. حتى يعني قبل امس، حتى اول امبارح، انا كنت اعتقد اعتقاد جزما ان الاسفاك الاثيم الكذاب الذي كتب هذا الكلام، والذي اسال الله ان يجعل ظلمه اياه وبالا عليه في الدنيا والاخره. يعني هذا الشخص كنت ادري انه فلان ابن فلان، لكن الحقيقه تعرضت لموقف حرج، يعني اقسم لي كبير هذه الجهه ايمانا مغلظه وايمانا مضاعفه ان هذا الكذب لم يخرج من الاسكندريه، وقال اننا فينا الصقور وفينا الحمائم، فربما بعض الصقور خارج الاسكندريه التي اضافت هذا الكذب. ولم اجد بدا من ان اتمكن بما قاله عيسى بن مريم او حكى عن عيسى في مثل هذا الموقف حينما قال يعني امنت بالله وكذبت عيني. فنفس هذا المسؤول الذي قال لي هذا قال لي يعني ان انا عاتبت ضابطا معينا وقلت له لماذا انت تريد السيطره على فلان ما تداعى لهذا الامر. فيبدو ان هذا الظالم مجهول، يعني كما يقولون، واما من الفقير او البول المجهول. واضح؟ فعلى اي الاحوال انا ما يعني اثق تماما ان الله سبحانه وتعالى سوف يعاملهم بنقيض قصدهم، هذا الكذاب المجهول الذي فعل هذا الكذب سوف يعامله الله بنقيض قصده، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الانسان يعني من انتصارا لقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يشكر الله لم يشكر الناس، فيعني الانسان يجب لذلك ان يذكر يعني اخواننا الافاضل الذين يعني اعانونا في هذه الوحده. جزاك الله خير والاخوه المحامين، يعني جزاهم الله خير الاقتصاد بتاع التوفيق وكثر الزيات وكيف السق وعين عارف السيد عبد الجواد، يعني جميع الاسف في نقابه الاطباء ونقابه المحامين، يعني جزاهم الله سبحانه وتعالى خير. لكن نقول ان احنا يعني بالنسبه لهذه الدعوه سوف سلام يتحمل ما ياتي من قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا بد من ابتلاء كما بينا. وان كنا ضعاف لسنا من اهل البلاء، لان هذا ابتلاء شرف ياتي لمن هم اقرب الى منهج الانبياء. فنسال الله ان يعني يفرج كربه اخواننا، مئات اخواننا المظلومين الذين يقطعون الان وراء صدور الاحياء. فيعني نحن المحتاجين للعمل لدين الله سبحانه وتعالى، ليس الدعوه تحتاج الى احد ابدا، لكن احنا في الحقيقه محتاجين الى هذا العمل، وان تتولوا تستبد القوم رايكم ولا يكون امثلكم. يعني نقول ان مثل هذه الاشياء لا تبيح للاخوه اي شده تمر بنا اللي يقول اننا لا نفر من ساحة الدعوة، لان الفرار من ساحة الدعوة كالفرار من ايه؟ من الزحف في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيعني نقول لمن يعذلنا ويعاتبنا على هذا الامر ويرغبنا في ان كان ينفرض بقى لمصالحه وللدنيا وللاموال والعيال، يعني نقول له ائتنا بهدف او مبدا او عقيده ادنى وانظف واعلى من عقيده الاسلام حتى نهديها زهرة شبابنا، وهيهات هيهات ان يجدوا مبدا او شيء يعيش الانسان من اجله اعلى واسمى من الاسلام. بالنسبة طبعا للعقيدة السلفية والفكر السلف الذي يتشرف بالانتساب اليه، ايضا يعني كما ذكرنا من قبل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا الفكر هو الترسانة الفكرية لهذه الامة على مدى الاحقاب كلها السلفية. الفكر السلفي هو الذي حصل لهذه الامة عقيدة ومفاهيم اهل السنة والجماعة بريئة من كل شائبة ومن كل انحراف. فيعني سواء فينا او بغيرنا القافله قافله الناس سبحانه وتعالى سوف تسير. انتم لو تاملتم في الفتره الاخيره، يعني احنا من سنوات قليله مضت ما كان في امراه محجبه واحده في الشارع ولا في الجامعه ولا في اي مكان الا النساء العواجيز فقط. واضح؟ الان المعركه تدور حول ماذا؟ تدور حول النقاب. من قبل ما كانت تجد حتى امراه محجبه حجاب عادي او كافره. واضح؟ فيشاء الله كلما يزداد الصد عن سبيل الله كلما يخرج هذا الزرع الرباني بامر الله الذي لا مرد له سبحانه وتعالى. فهذه صفه ان هذه كلها ارهاصات ان هناك شانا يعني يقدره القدر لهذه الامه. كل العالم الاسلامي الان حتى الاوروبيين يعني عاملين دراسات، واضح ان في بعث رباني من عند الله. هؤلاء عملاء لله ورسوله لا لغيره سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا بعث مجد من عند الله، والا لكان لو كانت دعوه يعني ارضيه او دعوه مغرضه لما استمرت هذا الدهر كله رغم الحروب التي يعني واجهها الاسلام في كل الاحقاب التاريخيه الماضيه. واضح ان في بعث يعني شاءوا انه سوف يعني ينفذ الله سبحانه وتعالى قضاءه ويحكم امره، ولا بد ان الاسلام سيعود. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا لابد، هذا وعد لابد ولا مرد له، ولتعلمن نبأه بعد حين. لكن ربما هناك اختلاف، يعني موضوع قلب نظام الحكم هو الحقيقه كثير من الاتجاهات او تقريبا كل الاتجاهات اللي موجوده في البلد السياسيه او الفكريه بتقول ان نظام الحكم يحتاج لعدل مش لقلب. يختلفوا في الكيفيه، سواء شيوعيين ناصريين علمانيين ليس لهم دين كالوثيين وهؤلاء الطوائف، او حتى داخل الاتجاهات الاسلاميه نفسها في اجتهاد كبير ان حال الامه تحتاج لاصلاح في شتى فئات. لكن ما هو الطريق؟ هذا امر يحتمل لكلام اكثر ومبسط حتى نستوفي الامر حقه. لكن الطريق باختصار هو التربيه. التربيه على المفاهيم الاسلاميه الصحيحه، والتربيه حتى هذا الله سبحانه وتعالى بالتمثيل لهذا الدين. يعني شئنا ام ابينا نصرنا الدين ام خذلناه. إن تركناه نحن المخذولين، وسوف تستمر القافلة وتسير بإذن الله سبحانه وتعالى. فيعني الذي يتخلف هو الخاطر، الذي يعني يتخلف هو الخاطر فلن يضر إلا نفسه، يضر إلا نفسه ولن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. ف يعني نكتب على يعني يا ليتنا نصل لهذا المستوى، أن تكون قلوبنا وشبابنا وأعمارنا وحياتنا كلها نكتب عليها كما نكتب على المصاحف وقف لله تعالى، ونتمثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين او انا اول المسلمين. فهي ضريبه مش بيقوم يدفع اي ضريبه ومش عارف الكسب ايه، اي ضريبه، اي ضريبه تدفع واجب يعتبره واجب وطني، هذا واجب ديني. ان كل مؤمن يسلك هذا الطريق لابد يدفع ضريبه، ولا يمكنه الافلات منها ان كان يفلت من مصلحه الضرائب من الحيل. لكن سوف ياتي قدر الله، استقمت على طريقه انا وجدت، لابد في الحالتين تتسلم. لكن ان استقمت على طريق الله واتليت وصبرت تكون العاقبه للمتقين. وان انحرفت رجاء سلامه الدنيا سوف يسخط الله عليك ويسخط عليك خلقه، ولا يرضى عنك حتى الذين حاولت ان ترضيهم بالانحراف عن دينه سبحانه وتعالى. ويجري عليه قضاء الله بالابتلاءات وبكل انواع التكبير والتمغيص، وتصبر صبرا جهائما ما اجر لك ولا خلاف في الدنيا والاخره. فالهدف ام القلب يظن موصولا بالله سبحانه وتعالى سواء في رخاء ام في بلاء في سراء ام في ضراء. انسان ما يعيقه عن هذه الدعوه، ماذا يعيقه؟ يعيقه يعني الخوف على الاهل والاولاد وكل هذه الاشياء. المسلم عنده وثيقه تامين هي اوثق وثيقه تامين في الوجود، هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالرزق مضمون، ولو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من اجله لادركه رزقه كما يدركه الموت. رزق الله لا يضر وحرص حريص ولا يرده فرعيه كتاب. ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. الاجل مضمون، لا يملك احد شيء ان يقدم اجلك لحظه ويؤخره لحظه، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها فسيجزي الله الشاكرين. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.